أي لكن لا ينتفع بمثل هذه الآيات المعجزات القاطعات الدامغات إلا أناس يسمعون لما يتلى عليهم ويذكر لهم من آيات الله تعالى وكلامه سماع تدبر وتعقل واستفادة وانتفاع وتطبيق عملي في واقع حياتهم لما يسمعون ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين وليس أي استماع بلا أي تعقل.